سواء لقب بها او لم يلقب هذه ما امرها سهل. المهم اننا لا نجحد الفضل لاهله ونشهد الله ان هذا العالم ان الله نفع به نفعا ظاهرا واثرا بالغا والحمد لله. اما ان نقول شيخ الاسلام او المجدد هذا ما هو بلازم، قلناه وما قلناه ما هو بلازم، فهو لم يقصد هذا رحمه الله، هو ما قصد انه يمدح ولا انه يلقب بكذا او وقصد وجه الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك اثار دعوته مما يدل على اخلاص الشخص، الاثار التي تترتب على دعوته على دليل على اخلاص الاثار العظيمه التي نشات من هذه الدعوه المباركه، هذا دليل على اخلاص صاحبها. لا نحن لا نقوم الرجال بكثرة الكلام أو كثرة المؤلفات أو كثرة المديح، لا نقوم الرجال بأعمالهم وآثارهم، هذا الذي نقوم به الرجال. لا هل في القرآن الكريم مجاز لأن ندرس في اللغة العربية تأويل الآية الكريمة فشاهد من الشواهد وهي قول الله تعالى وجاء رب والتأويل وجاء أمر ربه، فما هو الصحيح في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ المجاز هذا أمر حصل فيه البحث بين أهل العلم قديما وحديثا، هل هو جائز في اللغة مطلقة أو غير جائز في اللغة مطلقة، أو جائز في اللغة ولكنه لا يجوز في كلام الله وكلام رسوله؟ ثلاثة أقوال، والصحيح هو هذا القول أن المجاز يمكن يقع في اللغة العربية ولكن في كلام الله وكلام رسوله ما فيها إلا حقيقة، ما فيها مجاز. جاء ربك على حقيقته أن الله يجيء يوم القيامة بذاته سبحانه مجيء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. تأويل جاء أمر ربك هذا باطل، هذه فاده من عندها القائل، هذا جابها أضافها من عند نفسها، تقول على الله ما لم يقل، نسأل الله العافية. الله يقول وجاء ربك وهذا يقول جاء أمر ربك، يعني كان يقول لا ما جاء ربك جاء أمر ربك، كأنه يكذب الله عز وجل، هذا ما يجوز أبدا. فالصحيح الذي يدل الله به أن القرآن ليس فيه مجاز، كذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو حقيقة ليس فيه مجاز. وقد ألفت في هذا كتب من أئمة كبار مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان تكلم عن المجاز وعن أصله وعن وضعه ومن قال به ومن، بكلام طويل لكن لا يستوعبه إلا طالب العلم. كذلك الإمام ابن القيم تكلم بكلام طويل عن هذا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وفي كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وكذلك في وقتنا الحاضر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له رسالة منع زواج المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة مطبوعة مع التفسير أضواء البيان، اقرأوا وترون إن شاء الله الفائدة العظيمة. إدخال المجاز في كلام الله وكلام رسوله هذا باطل، أما إدخالها في كلام امرئ القيس أو في مجنون ليلة هذا أمر بسيط، دخل وما دخل ما علينا منه. نعم ما رأي فضيلتكم مما يفعله بعض الناس وذلك في بعض القرى أنه إذا أغمي على أحدهم قالوا له أظن حيحبك الله ويصحبك الله وضربوا على ظهره؟ كان هذا من باب الدعاء، إذا واحد أصيب ودعوا له لأن الله يعافيه أو يحميه، يحميك الله أو يحفظك الله أو يعافيك الله، هذا لا بأس به. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الفرق من حيث المعنى، من حيث المعنى، أما من حيث الحكم لا فرق بينهما، من حيث الحكم لا فرق بينهما، لكن من حيث المعنى الكفر يعني الجحود، يعني جحود الخالق سبحانه وتعالى، من الكفر الملاحدة والشيوعية وجحود معناه الجحود، كفر الحقيقة